بس يا ستي اتعمل المحضر اللازم وسألني الضابط عن الظرف شكله ايه والمبلغ اللي جواه قد ايه واوصاف البت اللي كانت واقفة جنبي. قلت لهم على كل حاجة وبعدين قال لي طيب اتفضل انت واحنا على ضوء البيانات دي هنعمل تحريتنا ولو وصلنا لأي نتيجة ندي لك خبر. وما قالكش في مسافة قد ايه؟ والله اللي فهمته انهم هيعملوا تحريتهم طوالي وبمنتهى السرعة. مين؟ او هنشوفوا مين؟ يا رب يكونوا قفشوها. ده صاحب البيت جاي بالوصل وعايز الايجار. لازم البوليس اوان افتحوا لهم اوان. يا فضلك الله. ده البقال عايز الحساب. دول. يا هادي يا رب. الفاتورة بتاعت العيش. يا هادي عليك اعتمادي. 27 ابريل فين فين فين اهو من 21 ابريل ل 21 مايو برج الثور. حادث سعيد سيفرحك حتما. الله يبشرك بالخير. ده أول استفتاح لنادي يا سنية. طيب عال أصلك أنت نيتك كويسة والرك عن نية. قول يا أخويا قول. وستزول عنك عوامل الضيق والقلق الذي اعتراك أخيرا. أهو كده. أيوة بس كان أحسن يقول الذي اعتراك أولا وأخيرا. هو دش هو رص كلام. ده كلام يا ابني موزون بميزان الذهب. يا شيخ سيبك منه. هيه قول. أيوة الأحوال المالية تسير نحو الاستقرار وغرام جديد. إيه؟ ما علينا من الحتة دي. لا يظهر بابا ناوي يقرأ على سطر ويسيب سطر. اتلهي. خلينا احنا هنا. أيوة كنا بنقول ايه. آه بعد كده وخطوة موفقة في سبيل مستقبلي. خطوة ايه؟ خلينا احنا هنا خطوة خطوة. كمل من اول الغرام الجديد. ما قلنا بلاش دية ملهاش لزوم. ليه مش جاي على الجرح ولا دي اسرار ما يصحش تنقل وبدك تكلفت؟ انا بستغرب على افكارك دية. اهو انت عيبك كده يا سلية تشبطي في الحاجة الهايفة وتخلقي من الحبة قبة. إيه الحته دي هقراها لك يا ستي زي ما انت عاوزه. غرام جديد سيلهب مشاعرك ويملا قلبك ولكن تضحيات خاصه ومشكله مع اقرب الناس اليك. ارتحتي بقى؟ طبعا ما دام قدامك حب هيشعوط قلبك ويخلق مشاكل مع اقرب الناس اليك ما تبقاش مرتاحه قوي. ليه كمل كمل مين عارف يمكن لسه في حاجات مستخبيه. كمل يا سنية. عيب يا سنية انت لازم تكوني واثقه من جوزك ومن اخلاصه ليكي. ده احنا بقالنا 18 سنه متجوزين وعايشين في امان الله يبقى لزومه ايه بس الشك بعد العمر الطويل ده يا سنية. طيب ده الراجل بعد ما يعدي سن الاربعين يبقى زي القرش الوحش من ما يروح يرجع لصاحبه تاني. ايوه اضحك على العقل اضحك وانت ميه من تحت تبن. كمل يلا. هو ده حساب الملكين. شوف يا ستي ضيف او زائر محبوب ستستقبله والحظ يطرق بابك. شوف مين يا فتحي. فانتهز الفرصة المواتية وافتح لها الباب. شوف الكلام اتفسر ازاي يا عبد الظاهر. حماتي الحمد لله على السلامة يا حماتي. ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ ايه النحس الازلي ده؟ جدي الدلو الحوت الحمل برج الثور من 21 ابريل ل 21 مايو ستصل الى غرضك بالصبر والايمان. بعد كده صبر وايمان بقى وستعقد اتفاقا هاما مع شخص تعامله ومحبه ستحبوك بعطف. محبه محبتي بقى؟ لا لا لا حل عني اعمل معروف الله لا يسيئك. لا تعلق آمالا على كسب أو ثراء عن طريق مضاربات أو مراهنات أو أوراق نصيب، فالخسارة محققة. برضو شاغل نفسك بحظك هذا الأسبوع يا طول بالك يا أخي، أظن ما فيش حد عمل زيك كده. يا خسارة يا سنية، مش عارف الحظ معاكس كده ليه. يا ما كان في نفسي أكسب 12,000 جنيه، لكن يظهر بقى ده عشم إبليس في الجنة. خسارة. انت ماسك الخسارة خسارة ايه؟ مفيش حواليك الا الخسارة، ما تتمنى خير. ورقة اللوترية 12,000 جنيه بتاعت سبق الخيل طارت من ايديا يا سني. وحتقر ليه من دلوقتي؟ مش السبق لسه بعد بكرة، ولا تعلم يمكن اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. كبان وحياتك، اتفضلي اقري، دي حاجة واضحة اهي زي الشمس. فالخسارة محققة، ولكن تتلقى بعض المال من شخص أجنبي عنك، فاقتصد في معاشك. شخص أجنبي عنك؟ يا ترى مين؟ عبد الظاهر حسب الله حضرة جنابه. أيوة يا فندم اتفضل، أهلا وسهلا. تسمع نقدم لك نفسي، محسوبكم ليفي دبور. دبور؟ أنا سمعت الاسم ده قبل كده لكن فين؟ مش فاكر. جنابك تاجر؟ تاجر قول، كوميسيونجي قول، في كل مطرح بتلاقيني، صفقات تجارية، سبق خيل، أوراق مالية. يعني ما انتش مخلي هضبور. وإيه الخدمة؟ ما بتريد جنابك تكسب مصاري؟ فتح إلي وداناتك وحياة الله. مال من شخص أجنبي، يكونش هو ده؟ اتفضل اتفضل يا فندم، اتفضل اتكلم، انا واخد بالي قوي. ايه منيح. ما معك ورقه لوتريه تبع الدربي؟ معاي. 113,503، تلعب على حصان اسمه ابو طربوش. تمام، والحصان ده على ما بلغني مضمون 100%. بلها واشرب ميتها وحياه الله، ولا نص المية ولا بتنفع هالورقه ببصله حراقه. وش عرفك؟ شو شو شو؟ تفتكر جنابك ان هذا تخريف؟ بنحكي من مخي؟ هذه اخبار حقيقيه. ازاي بقى؟ هذه حصاني اخي، ابو طربوش تبعي، وما بنزلوا السبق هالمره وحيات عويناتك، والا انحرق مثل هالسيجاره. قلت لي بقى الحصان ده بتاعك انت، لكن مش هيجري ليه؟ فيه سبب؟ أسباب شخصية، أسباب صحية، أسباب جهنمية، ما حدا له شأن. طيب مالك، ما تفوضش دمك، يجري ما يجريش يا أخي أنت حر. وعاوز مني إيه دلوقتي؟ ما بيخلصني، والله بسماه أسيبك على هالحالة من غير ما أعطي لك تعويضات مالية من شان المروءة والزوئية. برضو ده عشم كده. الله، لكن ده الجورنال اهو مكتوب فيه اسم الحصان بتاعك، يعني نازل السبق يا خواجه. اتفضل اقرا. العمى العمى بقلبك، هون ابو طربوش، لكن وين اسم الجوكي يا ازهر؟ يا دلي على هالذكاء والعبقريه. ده صحيح، انا ما خدتش بالي من الملحوظه دي، يبقى كلامك بقى في محله. اعطيني النمره وخد 500 مصري. ايه منيح، وحياة الله ما بنريد إلك إلا الخير. مش بطالين برضو، بس بيخرب بيتك هالمصاري بطالين؟ خد، الله يبارك إلك، واعطيني الورقة والتنازل، وبوس إيدك وشه وظهر. استبينا. الفائز الأول أبو طربوش، يا خسارة. آدي يا عم مقلب تاني نضيف من مقالب سبق الخيل، الجمهور كله حيتجنن من الغيظ. مين كان يخمن ان حصان مش معروف زي ده يطلع البرنجي؟ يا باخته بقى اللي معاه نمرة 113,503. 12,000 جنيه وزيادة، ده حظه من جهنم. بابا، ايه مالك مسروع كده ليه؟ مش الورقة بتاعتنا نمرتها 113,503؟ دي كسبانة 12,000 جنيه. ابو طربوش هو اللي كسب يا بابا. ابو ايه؟ ابو طربوش. يا ما انت كريم يا رب، جالك كلامي بقى يا عبد الظاهر، الف بركة يا حبيبي. صحيح والنبي يا بابا، كسبنا 12,000 جنيه. الله، مالك يا عبد الظاهر، مالك، جرى لك ايه؟ اقعد استريح يا حبيبي، هاتي ازازة الكولونيا يا عايدة. 12,000 جنيه. الله، مالك عامل كده ليه؟ ده انت قدها وقدود يا حبيبي. قول لي الورقه عينها فين، قول لي، مش نكشف عليها ونطمن الاول؟ ما فيش لزوم يا سنيه، ما فيش لزوم يا سنيه. اياك شاركت عليها حد وناكر. يا ريت. ايه ضاعت منك؟ اتكلم. يا ريتها كانت ضاعت ولا انسرقت. انا بعتها يا سنيه. بعتها؟ ده خفتك اللي ميت على حد. دي على وش مين فيكم؟ انا يا بابا. وشوف كده المكان يطلع زي الفل. طيب يا عايده، اما اشوف وشك المروادي. لا انا والنبي يا بابا. طيب اقول لكم رجاء الدربه لما نشوف، توكلنا على الله. فين برج الطور يا شيخ؟ يا شيخ بطل بقى، بلا طور بلا عجل. مش كفاياك، هتشوف ايه تاني بعد الوكسه اللي اتوكسناه؟ كل واحد ياخد نصيبه يا سنيه. شوف يا ستي، ستصل إلى ما تبغي من نجاح مساعيك، ويزداد الخير في يدك. تتم صفقة رابحة بشراء أرض أو عقار، وتتصل بشخصية عظيمة تعاونك، ولكن الصحة بادية التعب، وسوء تفاهم بسبب الخدم. أسعد أيامك الجمعة لعقد الصفقات وإنجاز الأعمال. مش وشي حلو يا بابا؟ نص نص. اسمعي يا سنية، على فكرة الأرض، ما تيجي نشتغلنا حتة أرض بالتقسيط، ونبني لنا فيلا صغيرة 3-4 أوض زي الناس ما بتعمل اليومين دول. وحد حيشك؟ بالذمة لو تم مشروع زي ده يبقى ما فيش كده. اهو معانا 500 جنيه ندفعهم مقدم تمن للارض والبنى، والباقي يتقسط علينا كل شهر، وعمر القسط ما هيزيد عن ايجار الشقه. ما تيجي بعيدر يا عبد الظاهر، مالك واقف ملوح كده ليه؟ هو احنا مش مالين عينك؟ والله مش قد المقام. عجايب على الخلق اللي ما بيختشوش. اسمح بس من فضلك تقول لي جايبني الاسم هنا ليه؟ جايبينك عشان نتأنس بحضرتك. انكتن وما تبقاش غلباوي. سين، انت لك سابق معرفة بالشخص دي؟ ده الراجل البنا اللي كلفته النهاردة يعمل لي صور حوالين داير حتة الارض اللي اشتريتها. هو حصل منه حاجة؟ قول لي قبل، انت عاقل والله مجنون؟ مش تفهمني بس يا شويش، حصل ايه؟ حصل بقى انت لسه مش فاهم. حصل مش عارف الجريمة اللي ارتكبتيه في حق الامن والنظام العام. يا نصاب يا ابو عنقوي. انا مش نصاب، وعمري والله ما نصبت على احد. انكتي سي، انت بتعترف بعظمة لسانك انك بعت النفر ديه والشغاله اللي كانوا وياه يبنوا لك سوق؟ قصدك اهمن ده كل دي حته ارض فضاء اشتريتها وبدي اعمل سور حواليها، فيها حاجه دي؟ فيها حاجه؟ ما كان حقك تحط الاساس وتعلم المر، ودي اخرى ما فيهاش حاجه. النيه كده برضه بمشيئه الله، بس لما ربنا يسهلها. ده انت لو منجي وقلبك زي الحديد، بدك توضع يدك على ملعب الكورة بتاع النادي وتبني وسطيه، والفرق تلعب فيه فوق السطوح. ملعب كورة؟ أعوذ بالله، ايه العكوسات دي اللي ورا بعضها يا سنية؟ مش احسن لك تبطل جري ورا حظك هذا الاسبوع والكلام ده اللي ملوش اول من اخر؟ بلاش تقراه يا عبد الظاهر يا اخي، ده المستقبل بايد الله. حد عارف ايه اللي هيجرى بكرة؟ اوعى تصدق. انا خلاص عهدت نفسي كل ما هقرا حاجة فريحي ابص الاقيها قلبت بغم. المكسب الاقيه خسارة وخراب بيوت، الابيض الاقيه لون الحبر، وان قال خير يبقى يا شر اشتر. على ايه عايزين احنا الحاجات الحزيني اللي ترد الروح؟ وريني المجلة، ادي صفحة حظك هذا الاسبوع،

الله عالشط يا عبد الله واكفى البيت ما شاء الله يلا جدعا يلا لاجل نجرب منها يا مهونها شيلني يا ابوي شيلني يا ابوي شيلني نصيبي من الاحمال ده انا حمل جبال وردة بشحال شيلني يا ابوي شيلني يا ابوي شيلني نصيبي من الاحمال ده انا حمل جبال وردة بشحال شايل على كتافي وكافي اردب بغلة خفافي شايل على كتافي وكافي اردب بغلة خفافي فيك تعزولي المتحافي شيلني يا ابوي شيلني يا ابوي شيلني يا ابوي شيلني نصيبي من الاحمال ركوبة عمر مسايخ بلد ركوبة عمر مسايخ بلد حلاوتك ولد تطير عالبلد سلام يا همام همارك بكام تعال اركب وروح جربه تصدق اخوك ده زي المكوك ركوبة ملوك ورحمة ابوك جرب هنا وغمس فستق هنا مدمس وادي بلد الفرن ترمس لذيذ ترمس اتسلى وتشمس كازلك بمقبض قرن لك ياس يا صاحب الجرن نبدي نقول واحد ملوش تاني الله الله والتن اتنين صلاة وسلام على المختار الله الله أول ما نبدي نقول واحد ملوش تاني الله الله والتن اتنين صلاة وسلام على المختار الله الله وادي تلاتة صلاتي وديني وإيماني الله الله وادي تلاتة صلاتي وديني وإيماني الله الله وضرب عالي الصحابة الرحمة ليل والنهار جلا جلا جلا جلا جلا جلا شوف يا ولا ديك من تلك بقى جوز عايز قول يا عزيز يا عزيز يا عزيز جلا جلا جلا جلا جلا جلا شوف يا ولا ديك من تلك بقى جوز عايز يا عزيز يا عزيز يا عزيز الشيت يا ميت مرحبا بالشيت وبالبفت يلا اشتروا لاجلي معاش العيال كفت ادي القلق لبس المزاج ادي القلق لبس المزاج

بقينا الأعزاء الساهرين إلى جوار أجهزة الراديو نصف ساعة أخيرة من البرنامج مع المتعة الراقية وحلقة من برنامج عزيزي المستمع مع الإذاع الكبير إيهاب الأزهري. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. المستمعون يقدمون هذا البرنامج عزيزي المستمع. عزيزي المستمع، الحلقة اللي فاتت قلت لك انها كانت اخر حلقة. النهاردة بصحح اللي قلته. النهاردة هتسمع الحلقة قبل الاخيرة، والاسبوع اللي بعد الجاي هتسمع الحلقة الاخيرة. عزيزي المستمع، مواصلة لبرنامج عزيزي المستمع في شكله الغناء الأخير، المستمعين عاوزين يغنوا. اسمه سعد الشرقاوي، مطرب جديد. ومين يا قلبي صبرني يا قلبي ليه بتحيرني ومين يا قلبي صبرني ولو صبرت زي حقدر على بعاد اللي هجرني ولو صبرت زي حقدر على بعاد اللي هجرني ليه يا قلبي انت اللي سهرت عيوني وانت اللي قسيت عليا انت اللي سهرت عيوني وانت اللي قسيت عليا وانت اللي خليت يباني ويروح ولا يرجع ليا وانت اللي خليت يباني ويروح ولا يرجع ليا ليه يا قلبي انت السبب في اللي جرالي وانت اللي غيرت لي حالي انت السبب في اللي جرالي وانت اللي غيرت لي حالي وانت اللي سهرتني وياك كان الغرام ماله مالي وانت اللي سهرتني وياك كان الغرام ماله مالي ليه يا قلبي كان ذنبي ليه تشغلني كان ذنبي ليه تشغلني وياك وترجع تحرمني يا ليل وادوق مرار الحب معاك مظلوم وانت اللي ظالمني وادوق مرار الحب معاك مظلوم وانت اللي ظالمني ليه يا قلبي ليه بتحيرني ومين يا قلبي صبرني يا قلبي ليه بتحيرني ومين يا قلبي صبرني ولو صبرت ازاي حقدر على بعاد اللي هجرني ولو صبرت ازاي حقدر على بعاد اللي هجرني ليه يا قلبي عزيزي المستمع. ايوه عاوز تقول حاجه للبرنامج عزيزي المستمع؟ ايوه انا سمعت قبل كده انكم سجلتوا الواحده ست مالت كوبايات ميه بكميات متغيره وعملت عليها سلم موسيقي تقريبا او قطعه موسيقيه بالطنير عليها. ايوه بالفعل اذكر مره ان جات لنا واحده ست غاويه انها تقضي وقتها كويس في بيتها وتلعب مع اولادها فورتنا انها في بعض الاحيان بتجيب كوبايات ميه او في بعض الاحيان ازايز ميه وتملاهم بطرق مختلفه بموازين مختلفة لغاية ما تطلع عليهم السلم الموسيقي وتلعب عليهم مزيكا يعني. إنما قبل ما ندخل في الموضوع ده ما ممكن أعرف اسمك؟ أيوة أنا اسمي إيهاب إبراهيم العطار. إيهاب إبراهيم العطار. أيوة إيهاب إيه اللي خلاك تناقشنا في هذا الموضوع؟ الفكرة بقى من كده أنا حبيت أعرف مثلا إيه الغرض من كده، هل بس عشان تضيع وقت الفراغ ولا عشان مثلا عمل حاجة مسلية؟ لا والله أنت عارف إن إحنا وقت فراغنا يعني كتير خصوصا في البيوت، الستات اللي بتقعد في البيوت والمرضى مثلا اذا كانوا يقعدوا في البيوت، الاولاد في اثناء الاجازات، فبنحاول ان احنا نقول لهم ان في متناول يد كل واحد في البيت طريقه يستطيع بها ان يقضي وقته ويستمتع بوقته ويتزود بحاجه جديده، معلومات جديده او حاجه من هذا القبيل. انت جايب لنا حاجه ايهاب؟ ايوه بيها. طب انا هقول لك بقى على حاجه لطيفه جدا تضيع بها وقتك. طبعا كل واحد بيشيل في جيبه مش تكبريت، سواء اذا كان بيشرب سجاير او حتى اذا كانش بيشرب سجاير او بيولع بلمبه بيعمل بيه اي حاجه. فايه رايك ان انا دلوقتي هقدم لك على مشط الكبريت ده كانه اله موسيقيه هسمعك عليه مزيكا. المشط الكبريت تسمعنا عليه مزيكا؟ انا سمعت مظبوط؟ ايوه سمعت مظبوط. انا غريب قوي. طب بتعمل ايه في المشط الكبريت ده عشان تطلع منه موسيقى؟ بمسك المشط في ايدي اليمين وبفتحه بحيث انه بيبقى بزاويه 90 درجه وبعدين بقفل ايدي عليه. ايوه وبجيب ايدي الشمال كمان اقفلها عليه بحيث ان ايدي بتبقى ايدي عامله زي العلبه بالظبط. ايوه وبعدين بجيب بقى سن الحته المفتوحه اللي هي الغطا. ايوه وبعدين بحطها على بقي وبعدين بسمعك المزيكا. اي مشط من امشاط الكبريت ولا نوع معين منه؟ والله اي مشط. اي مشط. انا اخرج، انا كنت بقول لك الكلام ده احسن خايف هتقول لي مثلا مشط الفرسه وتعملوا اعلان مثلا. لا ابدا لا. ده مش اعلان ابدا. طيب يا ايهاب حط مشط الكبريت كده في ايدك وسمعنا مزيكا. هتسمعنا ايه مثلا؟ هسمعك المقدمه بتاعت غنوه بتلوموني ليه بتاعت الاستاذ عبد الحليم حافظ. المقدمه الموسيقيه بس. طيب يا سيدي سمعنا كده. متأكد انك مش حاطط حاجة تانية في ايدك غير مشط الكبريت؟ لا ابدا مشط الكبريت. وريني كده اهو. والله ده مشط الكبريت بس. طب ده جميل جدا، نقدر نسمع حاجة تانية منك يا ايهاب على نفس مشط الكبريت؟ ممكن. حابب نسمعك حاجة فرنجي؟ مفيش. طيب مفيش مانع. معاك شيش كباب؟ اتفضل. طيب جيد جدا فعلا. طب اعرف انت يعني من امتى اكتشفت هذه الحقيقه بتاعت مشي الكبريت؟ والله انا ما كنت في توجيهي مثلا، وبعدين سافرت اسكندريه عشان اخش مع التربيه. مع حد ايه سيدي؟ مع التربيه الرياضيه اللي هو فيه جمباز وحاجات كده وبتقوى اجسامكم. بتقوى اجسامكم، ده جميل قوي يا ايهاب. فطبعا كان الواحد قاعد لوحده فلازم يفكر في حاجه سلبيه وقت فراغه، فمسكت مشت الكبريت وكنت قاعد بلعب بيه، فجت بطريقه صدفه انه طلع صوت غريب، فحبيت اهذب من الصوت ده وابتديت انا انقيه واجيبه يمين وشمال كده واعليه واطيه لغايه ما قدرت اوصل للدرجه دي. وانما اعتقد يا ايهاب انك ممكن توصل لدرجه احسن مني. طبعا الحكايه دي ما هيش قديمه، دي لسه جديده، فطبعا كل ما ده الواحد هيتحسن بالتمرين طبعا. ده جميل جدا. يمكن المستمعين دلوقتي يعني يحاولوا من ناحيتهم انهم يجيدوا شويه في هذا النوع. عزيزي المستمع، ما دام البرنامج بقى برنامج اغاني فتسمح لي انا اني لا ما تخافش مش هغني، هختار اغنية من الاغاني اللي انا احبها فعلا. غنوة بيسموها في الاذاعة اغنية حلفتك، بتغنيها فايزة احمد. انا ما بسميهاش اغنية حلفتك، بسميها اغنية يا ما جرالي. عزيزي المستمع، المستمع والصديق والزميل العزيز صلاح عويس مندوب الإذاعة في بيروت أرسل للبرنامج برنامج عزيزي المستمع، أرسل أغنيتين من لبنان، الأغنيتين في منتهى الجمال، وأرسل معهم صلاح الرسالة المسجلة الآتية. عزيزي إيهاب، أحييك وأحيي مستمعيك الأعزاء من لبنان. واسمح لي اخد من برنامجك دقايق ما اعتقدش انك انت او حد من المستمعين حيندم عليها. حسمعكم اغنية قصيرة من احدث الاغاني اللبنانية، والاغنية دي بالذات حتى في تأليفها جديدة، وهي من تأليف وتلحين الفنان اللبناني فيليمون وهبة. وقبل ما حسمعها لكم هشرح لكم بعض كلماتها اللبنانية. الكورس في الاول بيغني الكلام ده، بيقولوا ستك زنكيلة يعني غنية وفي معها ليرات، وجدك عم يشرب أرجيلة يعني شيشة ويحكي لها حكايات. وبعدين بيرد عليهم واحد بيقول لهم مليح كتير مليح، الليلة بدنا نفزعها يعني عايزين نخوفها وناخد كل اللي معها. الدول الواوي الدول البسة يعني الدول عواء الديب وصوت القطة، وهو بيقلد صوت السبع ويطلع الجميع على الجد والجدة علشان يخوفوهم ويلطشوا فلوسهم. أظن دلوقتي تقدروا تسمعوا الأغنية وتفهموا كلامها. بيقولوا ستك زنكيل وفي معها ليرات، وجدك عم يشرب أرجيل ويحكي لحكايات. بيقولوا ستك زنكيل وفي معها ليرات، جدك عم يشرب أرجيل ويحكي لحكايات. مليح كتير مليح مليح، ريح بشيح بريح ريح، الليلة بدنا نفزعها وناخد كل اللي معها. الدول الواوي عو عو عو عو، الدول البسي نو نو نو نو، وأنا الصبع نو. بشتكي بوم بشتكي بوم، طالع من فزع ستي. بشتكي بوم بشتكي بوم، ليلي جدي وليلي ستي. بشتكي بوم بشتكي بوم، انت الواوي وانت بسيني وانا الصبع واو. يا قرد ولك يا جدي يا ستي اننا بازدو، يا قرد ولك يا ستي يا ستي اننا بازدو. بشتكي بوم بشتكي بوم، بدنا مصاري يا ستي. بشتكي بوم بشتكي بوم، بدنا مصاري يا جدي. بشتكي بوم بشتكي بوم، عطوها الواوي عطولي بسيني وعطو الصبع واو. واوي تجي بتكفي لبسين لحمة تلهي، بس الصبع بده مصاري. بشتكي بوم بشتكي بوم، طالعين نفزع ستي. بشتكي بوم بشتكي بوم، ليلي جدي وليلي ستي. بشتكي بوم واو بشتكي بوم واو بشتكي بوم. الأغنية دي بتصور بساطة الفلاح العربي وصبره الطويل وتواكله وتقبله للمصايب ببساطة. الأغنية اسمها بسيطة. كلمات الأغنية بتصور جماعة رايحين لفلاح وبيخبطوا على بابه علشان يبلغوه ان في مصايب كتيرة حلت عليه. بيقولوله مثلا ستك ضربت بنت عمك، قامت مرتك ضربت امك، علق الضرب يعني اشتغل الضرب، وقطعوا الدرب يعني قفلوا الشارع، وبعدك ما بتسأل. بيقول لهم بسيطة. بيبلغوه تاني خبر، هجم الواوي عجاجاتك يعني هجم الديب على فراخك، والعنزة أكلت رزقاتك، فات الحمار لقلب الدار وبعدك عم تاكل. بيقول لهم بسيطة. بيبلغوه خبر أسوأ، سرقوا لك بيتك بسيطة، هدموا لك حيطك بسيطة. لما بيتغاظوا منه بيقولوله شو هالقصة يا ابو تجليطة يعني يا فشار، شو ما حكينا تقول بسيطة يعني كل ما نقولك حاجة تقول بسيطة. وفي نهاية الأغنية بيقول لهم الفلاح جحا قال هالموال، خربت عمرت نزلت طلعت، حادت عن ظهري بسيطة. بيرد عليه الكورس نيالك شو عبالك يعني يا هنيالك، مفيش حاجة شغلة بالك، ضلك غني أحلالك، لا تنسم ولا تهتم، ولا عمرك راح تحمل هم. مين مين افتح افتح افتح ما هالقصة اسمعت. ستك ضربت بنت عمك، قامت مرتك ضربت امك، علق الضرب وقطعوا الدرب، بعدك ما بتسأل بسيطة هجم الواوي عالشاجاتك والعنزة أكلت رزقاتك فتل حمار القلب الضار وبعدك عم تاكل بسيطة سرقوا لك بيتك بسيطة هدموا لك حيطك بسيطة شو هالقصة يا بتجليطة شو ما حكينا لك بسيطة ارتاحوا ارتحنا اسمعوا اسمعنا جحي قال هالموال خربت عمر تنزلت طلعت حايدة عن ظهري بسيطة ديالك شو عبالك ضلك غني أحلالك لا تنسى لا تهتم لا عمرك رح تحمل هم جحي قال هالموال خربت عمر تنزلت طلعت حايدة عن ظهري بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة هم جحي قال هالموال خربت عمر تنزلت طلعت حايدة عن ظهري بسيطة عزيزتي المستمعة أهلين أستاذ كيف صحة؟ اهلا ازيك يا ورد ورد السوريه مش كده انت عرفت صوتي عرفت صوتك وعرفت شكلك انت جبت لنا الاغنيه الاسبوع اللي قبل فات اغنيه ايه يا سلام يا مدام يا سلام يا مدام اللي هي فرانكو فرانكو اراب فرانكو اراب دي اللي مؤلفها محمد حلاوه استاذ محمد حلاوه وملحنها مين جوني كونتس جوني كونتس بالظبط افتكرت دلوقتي طب جاب لنا حاجه المره دي يا ورد جايبه لك اغنيه اسمها زينه زينه انت تعرف الغنوة اللي فاتت يا سلام يا مدام جالي جوابات كتيرة جدا عاوزين الناس يسمعوها صحيح 100 جواب حوالي 100 جواب من الاقليم الشمالي و50 جواب من الاقليم الجنوبي اوعى يا ورد يكون حد من اصحابك هو اللي بعت الجوابات دي لا ابدا لا ابدا طيب هي الاغنية حلوة هي الاغنية حلوة وصوتك حلو فيها وتلحينها حلو وتسجيلها حلو وهي نوع جديد برضو وهي نوع جديد طيب دلوقتي نسمع الاغنيتين ورا بعض الاغنية الاولى يا سلام يا مدام Thank you. الثانية اسمها ايه يا ورد؟ زينة زينة. فاطمة حسن.